وإن كان الدم كثيرا فتوضأ احتياطا طيب وإلا فليس على شيء. سؤاله الثاني يقول: من أين يحرم أهل مكة وهل عليهم طواف وداع؟ يحرم أهل مكة بالعمرة من الحل، من خارج مكة من التنعيم، لأن لا بد العمرة من يجمع من حل وحرام، ويحرمون بالحج أيضا من داخل مكة، أما العمرة فيحرمون بها من خارج مكة لأنه سيبدا يجمع من حل وحرام، وفي الحج يحرمون من مكة لأنه سيقيم بعرفة فيجمعون بين حل وحرام. وليس على المعتمر وداع، إنما الوداع بحق الحج خاص لا في العمره.